إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع لام سين، يقول في رسالته: حدث فراق بيني وبين زوجتي بالخلع، وقدمت لها هدايا في أثناء الحياة الزوجية. يقول السائل: فهل هذه الهدايا من حقي أم لا؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فيقول المولى سبحانه وتعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وجاء في أحكام القرآن ابن عربي قال: قوم يعني من الصداق، يعني طالما أن المرأة تبتدي نفسها بمال وهو الخلع، يعني قال قوم يعني من الصداق، وعندي أنه ابن عربي يقول: وعندي أنه من كل شيء أعطاها. بمعنى فضيلة الدكتور، يعني هل يعني يرد يعني ما المهر فقط؟ ولو أن هناك هدايا قدمها الزوج أثناء الحياة الزوجية، هل ترد هذه الهدايا إلى الزوج أيضا الذي خلعته زوجته أم لا؟ فابن عربي يقول: قال قوم يعني هذا الكلام فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني اللي هو تخلع نفسها يعني من زوجها ترد إليه المهر، لأن عندنا الحديث الشريف المهر والهدايا أم المهر فقط يا فضيلة الدكتور؟ يعني قال قوم يعني صداق معناها الواجب عليها أن ترد المهر فقط، لما جاء في الحديث الشريف أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس، أما إني ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثر الدين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. هذا يدل على أن يعني من تمسك بأن المهر فقط هو الذي يرد تمسك بهذا الحديث. ولكن الرأي الآخر يعني يقول: والله يعني يقاس على المهر كل الهدايا، لأنها عن طيب نفس، أعطاها سيارة، أعطاها شقة، إلى غير ذلك. يقول: والله كل شيء يعني أثناء الحياة الزوجية أخذته عن طيب نفس من زوجها يقاس أيضا على المهر، فطالما أنها هي التي خلعته وافسدت نفسها بال يعني برد المهر يقاس على المهر أيضا هذه العطايا، فينبغي عليها أن ترد أيضا هذه العطايا إلى زوجها. فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، هذا الرأي الذي ذكره فضيلة الدكتور سيف رجب قزامل، وهو أن ترد الزوجة المهر والهدايا، نعم، إذا كانت هناك هدايا مستهلكة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إذا كانت الهدايا مستهلكة أو كانت الهدايا قيمة ومتوفرة، فإن كانت مستهلكة فقد يكون من الصعب أن ترد. نعم. مثلا المطعومات والمأكولات والمشروبات ومثل هذه الأمور اليسيرة. نعم. أما إن كانت الهدايا قيمة وكبيرة جدا، سيارة بالمبالغ المالية الكبيرة أو مساكن بالمبالغ الذهب مثلا، قطع ذهبية كبيرة جدا. نعم. فهذا أيضا يرد حتى لا يظلم الزوج، وبخاصة أن التي رفعت أمر الخلع هي الزوجة. نعم. وربما كان الزوج في هذه الحالة لا يريد إنهاء الحياة الزوجية، لكنه فوجئ بزوجته ترفع عليه قضية خلع، وما عليه وما على القضاء إلا أنه يوافق، فسيظلم الزوج مرتين، مرة بخصم أو بضياع هذه الهدايا الكبيرة عليه، ومرة بفقدان الحياة الزوجية التي كان ربما يريد أن تستمر. نعم. فإذا كانت هي يعني التي تطلب الخلع فعليها أن ترد المهر والهدايا أيضا القيمة الثمينة والكبيرة وغير المستهلكة. غير المستهلكة. نعم. هنا الهدايا تقيم بهدايا مستهلكة وهدايا غير مستهلكة باقية كما فصلتم. باقية ومتوفرة وموجودة تحت حوزتها وتستطيع أن تستعملها وربما تكون ثروة من ورائها. فتكون قد ظلمت زوجها وأضرته وأصابته بضرر مادي ومعنوي. والإسلام لا يقبل أن نظلم الإنسان بالضرر معنوي أو بضرر مادي. فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، هناك رسالة وردت من مستمعة تقول: تزوجت هذا الزوج على أن أقوم بخلعه فيما بعد، ولكني أستفيد منه ماديا وأيضا من خلال تعيينها في منصب ما، فهل هذا الزواج صحيح؟ وأيضا ما ضوابط الخلع فضيلة الدكتور سيف؟ ونبدأ أولا دكتور أحمد، لأن الخلع لا يكون إلا إذا استحكم الشقاق والنزاع بين الزوجين، والمرأة يعني أصبحت في حالة لا تستطيع أن تؤدي حق الزوج. بدليل الصحابية الجليلة امرأة ثابت بن قيس تقول: أن أكره الكفر بعد الإسلام، لا تستطيع أن تؤدي حقه، يعني أن تعصي الله تعالى في حقها. ومن ثم لا يصح للزوجة أي أن كانت أن تطلب الخلع إلا إذا وصلت إلى هذه الحالة، أصبحت الحياة الزوجية محالة بالنسبة لها. نعم. تستطيع أن تعيش وتؤدي حق زوجها، كما أن الزوجة أيضا لا يصح له الطلاق شرعا إلا إذا وصل إلى حالة استحكام الشقاق والنزاع. من هنا تكون الفرقة يعني أيسر الأمور في هذه الحالة، أبغض حال الله الطلاق فعلا. ومن ثم كذلك الخلع، لا يصح المرأة أن يعني تطالب بالخلع لأول أسباب، لا يمكن. هذا أمر آخر، لا يصح أبدا أن تشترط المرأة أو أن تتفق أو أن تنوية يعني أن هي كما ورد في رسالتها فضيلة الدكتور، هي بيتت الأمر في نفسها، يعني هي كانت صريحة في رسالتها وقالت: نويت بعد أن أتزوج وبعد أن تحصل على يعني ما تصبو إليه من يعني أشياء مادية أن تقوم بخلع الزوج. طبعا طالما أنها نوت ولم تفصح بذلك فعقد الزواج صحيح كل شيء، ولكنها تأثر، لأن الزواج يراد به التأبيد سواء من ناحية الرجل أو من ناحية المرأة. وحتى لو فرض شرط يبقى شرط باطل ولا يقبه به. لا يصح للزوجة أن تنوي يعني أن تخلع زوجها بعد فترة بعد إبرام عقد الزواج، ومن ثم لا يصح أن تنوي الزوجة إطلاقا أن تخلع زوجها بعد فترة. عليها أن تراعي حق الزوج، الحياة الزوجية المشتركة والعشرة بالمعروف، حتى يبارك الله تعالى لها في هذا الزواج الذي منه يعني الولد والبنت والحفدة إن شاء الله، والسكر والمودة والرحمة. هذا ولله التوفيق. فضيلة الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم، فضيلة الدكتور سيف يقول إن العقد صحيح، عقد الزواج، مع أنها نوت أن تقوم بخلع زوجها. نعم. فلماذا العقد هنا صحيح؟ المسلمون عند شروطهم والنوايا يعلمه الله تبارك وتعالى. وعقد الزواج له أركان، صيغة وطرف أول وطرف آخر وشهود وهكذا. فنحن نأخذ بالظاهر والله يتولى السرائر. فمن الناحية الظاهرة هذا العقد استوفى الأركان والشروط فيكون عقدا صحيحا. أما النية فهي في داخل هذه الزوجة أو في مثل هذه الأمور. والنوايا يعلمها الله، فإن كانت الزوجة تنوي الزواج من هذا الرجل لمصلحة تحققها من زوجها، مصلحة مادية أو الحصول على المنصب أو وضع اجتماعي، فهذا كله إن لم تنفذ الزوجة ما نوته من طلاق أو إحداث أسباب الطلاق أو الخلع فتأثم على ذلك. أما إن غيرت نيتها فيما بينها وبين نفسها عبر مرور الأيام فعفى الله عما سلف، وعليها أن تتقي الله في رغبتها أن تنهي الحياة الزوجية بدون أسباب حقيقية. وإن كانت الشريعة الإسلامية قد حثت المرأة المسلمة أن تحافظ على بيتها الزوجي وأن تصبر على بعض المشكلات الهينة، لكن امرأة تأتي